يكون شاكرا في الرخاء صابرا في البلاء. فإذا كان كذلك فهو زاهد. قيل لسفيان: ما الشكر؟ قال: أن تجتنب ما نهى الله عنه، أن تجتنب ما نهى الله عنه، هكذا يقول رضي الله عنه. والإنسان إذا فعل ما أمر به فإنه يجتنب ما نهى الله عنه، أما أن يجتنب ما نهى الله عنه فقط لا بد أن يقع في محظور، لأن امتثال الأمر أولى، يعني إذا تعذر فهو أولى وأقرب إلى الحق من اجتناب النواهي. مسألة هي كبيرة. نعم، اقرأ ما بعده. حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن داود النبي عليه السلام كان يقول: سبحان مستخرج الشكر بالعطاء ومستخرج الدعاء بالبلاء. يقول أن داود النبي عليه السلام، هذه لما وردت عن تابعي عن داود عليه السلام قد تكون من الإسرائيليات فلا نصدق ولا نكذب، لكن معناه صحيح. قال: كان يقول سبحان مستخرج الشكر بالعطاء. سبحان الذي يستخرج الشكر بالعطاء، ما يمكن لمخلوق يفعل ذلك إلا الله عز وجل. وهو أثنى على الله، نزهه بصفة كمال له، بصفة من بصفة قدرة عظيمة من قدراته سبحانه. قال سبحانه تنزيها لله من صفات النقص ومن وجود ند له سبحانه، فإنه الذي يستخرج الشكر بالعطاء، فإن الناس يشكرونه لما أعطاهم، والمخلوق لا يمكن أن يفعل ذلك. فقال ومستخرج الدعاء بالبلاء. الناس يغفلون، فإذا حصلت لهم بعض المصائب دعوا الله عز وجل، تضرعوا إليه واستكانوا إليه، فقال سبحانه يستخرج الدعاء من القلوب بما يحصل لهم من بلاء. نعم، أقرأ. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سئل الأستاذ أبو سهل محمد بن سليمان عن الشكر والصبر أيهما أفضل، فقال: هما في محل الاستواء، فالشكر مطية السراء والصبر فريضة الضراء. قال: وقيل الصبر أسنى الأمرين، لأن الشكر استجلاب واستدعاء، والصبر استكفاء وارتضاء، وموضع الرضا يفضل موضع الدعاء. وقيل الشكر على النعمة وصرف البلية، والصبر على النعمة وعلى البلية، فهما على اتزان، وله في الجمع بينهما والفرق أقوال هي مذكورة في جزء مجموع فيه كلامه. لما قال سئل أبو سهل محمد بن سليمان عن الشكر والصبر أيهما أفضل، لما قال أيهما أفضل يعني مو في حق إنسان واحد، لا، يعني في حق شخصين، أحدهما ابتلي فصبر والآخر عوفي فشكر، فقال أيهما أفضل. لما سئل عن هذا أجاب، قال: هما في محل الاستواء، أي بمنزلة واحدة، فالشكر وظيفة السراء والصبر فريضة الضراء. الضراء في كتاب الله بمعنى المرض، والصابر الله عز وجل أثنى بين أن البر يعني ذا البر صاحب البر هو من كان يتصف بهذه الصفات، وذكر الله عز وجل له صفات عديدة من ضمنها والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. في البأساء في الفقر والجوع، والضراء في المرض والنكبات البدنية، والبأساء في القتال. فأثنى الله عز وجل على الصابرين في هذه المواطن، في حالة الجوع والفقر وما ينزل بالبدن من بلاء، وحين يقاتلون العدو، فإن الله عز وجل أثنى عليهم، فقال هما بمنزلة واحدة. ثم قال وقيل الصبر أسنى الأمرين، بعض الناس قالوا الصبر أعلى من الشكر، لأن الشكر استجلاب واستدعاء، والصبر استكفاء وارتضاء. إيش معنى الشكر استدعاء واستجلاب؟ يعني الذي يشكر يطلب من الله عز وجل المزيد، ويطلب من الله عز وجل ثبات الحالة، لكن الصابر فيه نوع من رضا، وهو يطلب من الله عز وجل أن يكف عنه البأس، وهو راض بالمقام الذي فيه، ولذا جعل الصبر أفضل من الشكر، والله أعلم. ثم قال والصبر على النعمة وعلى البلية وهما على اتزان. نعم، اقرأ ما بعده. حدثنا الحكم بن سنان عن حوشب عن الحسن قال خلق الله عز وجل آدم عليه السلام حين خلقه وأخرج أهل الجنة في صفحته اليمنى، وأخرج أهل النار في صفحته اليسرى، فدبوا على وجه الأرض منهم الأعمى والأصم والمبتلى، فقال آدم يا رب ألا سويت بين ولدي؟ قال يا آدم إني أردت أن أشكر. هذا الأثر عن آدم إن صح فمعناه صحيح، وإن لم يثبت فهو من الإسرائيليات، لا نصدق ولا نكذب. يقول خلق الله عز وجل آدم عليه السلام حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى، وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى، فدبوا على وجه الأرض فكان يراهم، فمنهم الأعمى والأصم والمبتلى، فقال آدم يا ربي ألا سويت بينهم، جعلتهم كلهم معافى؟ قال يا آدم إني أردت أن أشكر. يعلم أن الله خالق الخلق، ويعلم أن الله قادر، ولذا يعني إذا رأى الإنسان ما خلق الله على وجه الأرض من عدو وسبع وحيوان مفترس وحية وعقرب وإبليس، فإن لله فيه حكم عظيمة جدا، هي فيها شرور لكن فيها مصالح وحكم. الله عز وجل خلق الجنة والنار، والله عز وجل له الأسماء الحسنى، ومن أسمائه الرافع الخافض والمعز والمذل، وتظهر أسماؤه الحسنى مقتضياتها وموجباتها وفق ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون. فإذا رأى الإنسان شيئا من خلق الله عز وجل فاعلم أن الله عز وجل ما خلقه عبثا، فيه حكمة وفائدة عظيمة، والله أعلم. اقرأ ما بعده. الحسن قال لما عرضت على آدم ذريته فرأى فضل بعضهم على بعض قال أي رب أفهل لا سويت بينهم؟ قال إني أحب أن أشكر. نعم، ما بعد. عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم أحدا في بلاء فليقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه وفضلني على كثير من عباده تفضيلا. هذا الحديث بهذا السند ضعيف، فهو صحيح رواه الترمذي وغيره، أن الإنسان إذا رأى مبتلى، إذا رأى صاحب بلاء، ليس بالضرورة أن يكون أعرج ولا أعمى ولا ذا عاهة في الجسد، لا، لو رأى صاحب بلاء يوسوس في صلاته لا يخشع، لو رأى صاحب بلاء ممن أعطي مالا فلم يستعمله في طاعة الله، أو رأى صاحب بلاء صاحب جاه وسلطة فلم يستعملها في ذات الله ظلم الناس بها، فيحمد الله على تلك العافية. والغافل هو الذي يقول يا ليت لي مثل مال فلان، أو يا ليت لي مثل جاه فلان، كما جاء في القصة التي وردت عن بني إسرائيل، وهو حديث صحيح، أن امرأة كانت تحمل رضيعا لها فكانت تمشي فرأت رجلا مبتلى قالت اللهم لا تجعل ابني مثله. قال فترك ثدي أمه وقال بلى اللهم اجعلني مثله. ثم مرت على وهو طفل ما يتكلم في المهد, ثم مرت على رجل صاحب شارة وجاه وكذا ومال قالت اللهم اجعل ابني مثله. قال فترك الثدي كان ملتقما لا قال اللهم لا تجعلني مثله. فكان الأول له منزل عند الله عز وجل ويعافى, وكان الثاني ممن لم يشكر الله على مال ومن أصحاب النار. فالإنسان إذا رأى كذا كما قال المفتونون حين رأوا قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فالإنسان ظلوم وجهول ولا يعلم مصلحته, فيرى ما يرى من بعض الناس ممن أعطاه الله شيئا من هذا المتاع فيود أن لو كان مثله. والإنسان يطلب فضل الله عز وجل ولا يتمنى أن يكون مثل فلان. وإذا سأل العبد ربه أليس من المصلحة أن يسأله دعاء يقول فيه اعطني ما أعطيت فلان, هذا أولا ليس من الغبطة من الحسد. والأمر الثاني سؤال فيه اعتداء, لأن الله عز وجل أعلم بمصلحتك. ولذا إذا سأل الإنسان فضلا من ربه لا يحدد, لا يقول أبقى اللهم أطلبك قصرا في الربع الشمالي من بلد الفلانية أو في المكان كذا, أطلب من الله مأوى يأويك فيه مما تنتفع به, ولا تحدد جهة ولا تحدد أدوارا, فإن هذا من الاعتداء في الدعاء ولا تعلم مصلحة ذلك. الشاهد أن من رأى مبتلى إيش يقول؟ ما الذي يقوله؟ يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. تقولها وأنت شاكر لله على النعم التي أعطاكها الله إياك, وتقولها لست شامتا بمن رأيته, لا تكون شامت, وتقولها لا تسمعه فإنك تؤذيه. هذا الكلام بينك وبين ربك. فإذا رأيت كذا داعاها قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. وقلنا البلية أعم من أن تكون في البدن أو غيرها. نسأله سبحانه أن يعافينا وإياكم وأن يجعلنا من الشاكرين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك, وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. يقول السائل في الحديث الذي يقول لو أن عبدي لو أتاني عبدي بملء الأرض خطايا ولا يشرك بي غفرت له ولا أبالي, كثيرا من الناس يجترع على اقتراف الذنوب ثم يحتج بهذا الحديث, نأمل الطول. لو جئتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة, وفي رواية غفرت لك ولا أبالي. الذي لا يشرك بالله شيئا ما هي سهلة, ترى الشرك أخفى على المرء من دبيب نملة سوداء على صفات ملساء في ليلة ظلماء, هل ترى لها من أثر؟ هل تسمع لها حس حين تتحرك؟ كذلك الشرك يدخل على الإنسان من باب خفي. والذنوب نوع من الشرك والمعاصي نوع من الشرك. فمن لم يشرك بالله قدر الله حق قدره وأجله كما ينبغي سبحانه وتعالى وخاف مقامه ما يقدم على هذه الموبقات. والشرك قلنا أمره خفي, أيسره ما يفعله الإنسان من باب الرياء والسمعة, وهذه أحيانا يخدع الإنسان بنفسه, نفسه تخدعه, يعمل العمل يقول أريد به وجه الله أو أريد به حق الضعفاء وهو لا يقصد إلا سمعة. نسأله سبحانه أن يصحح مقاصدنا ويطهر نياتنا وقلوبنا ويعفو عنا وعافنا. فالحديث صحيح لكن لا يصح للإنسان أن يستند به, لأنه لو وحد الله سبحانه ولم يشرك به شيئا ما اقترف هذه الذنوب. نعم. السائل يسأل يقول عنده ابنة عمرها 12 سنة وابنة أخرى 7 سنوات وطفل 4 سنوات. الابنة البالغة من العمر 12 سنة طافت كلهم أتوا بعمرة. الابنة البالغة من العمر 12 سنة طافت ولم تسعى لأنها تعبت وداخت. أما الطفلين فلم يطوفوا ولم يسعوا وهم قد أحرموا من الميقات. فما الواجب على ولي أمرهم؟ يجب عليهم إذا كانوا صغار يحملهم ويطوفوا بهم، وإذا كانوا يمشوا يطوفهم ثم يقوم بسعيهم. وهذه البنت تبقى على إحرامها ويقوم يسعى إلا إذا مرت عليها فترات طويلة وهي بعد فاقت بعد إغمائها ونشطت بعد مرضها تقوم تسعى فقط. أما إذا مرت عليها فترة بعد معافاتها فتعيد الطواف وتعيد السعي، سعيها صحيح يعني تعيد الطواف والسعي فعمرتها صحيحة إن شاء الله يتقبل الله منها ومنهم. لكن الأطفال لابد أن يأتوا بالطواف ويأتوا بالسعي. لا صح أن يتحللوا، لو تحللوا يجب عليه هدي لكل واحد منهم، ويجب عليه أن يأتي بعمرة من خارج الحل إن كان في مكة أو من داره من حيث أتى. نعم. بالنسبة للأطفال الذين أتموا العمرة ولكنهم لم يلبسوا الإحرام، يعني ما تجردوا عن مخيط، إذا ما تجرد عن مخيط هذا يفدي عن كل واحد منهم، والفدي أمرها سهل مقابل ذلك الأجر العظيم لهم إن شاء الله. يسأل عن عذاب القبر، هل يقع على الجسد أو الروح، وهل تموت الروح؟ يقع على الجسد والروح معا حتى تتلاشى الجسد فيبقى الروح يعذب. نعوذ بالله من عذاب القبر. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من 4 بعد التشهد في كل صلاة. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.